خدمة الشيخ محمد سيد حاج. أجمل ما في الوجود وأعظم ما في الكون وأجل ما في الحياة معرفة الله تعالى، وهي لب الدين وأساس الإسلام وقاعدة الإيمان، ولا يقبل الله شيء سواها، ولو أن شيئا فعل على غير أساسها كان باطلا. إن للناس في حياتهم محبوبات ومألوفات ومعروفات، وكل يجل ما يعرف. فلو أنك كنت منتميا إلى حزب من الأحزاب فلا شك أنك ستكون برئيس الحزب معجبا، تتحدث عنه بملء فيك وتنتشي عند ذكره وتمجده وتحسن ذلك. ولو كنت مشجعا لفريق من فرق الكرة والرياضة ستكون بفريقك معجبا، وفي محافلك ومجالسك له ذاكرا وله معظما ومبجلا، وللاعبيه محب ومعجبا. وهكذا في كافة مناحي المعروفات والمألوفات والمحبوبات في دنيا الناس. ويأتي السؤال العظيم: هل تعرف الله وتجله وتثني عليه وتذكره في محافلك ومجالسك منتشيا ومتباهيا ومعجبا ومادحا ومثنيا وذاكرا؟ هذه هي حقيقة الإيمان وجوهره. خدمة الشيخ محمد سيد حاج.